مره بالمره بالمره ممتاز. انا جدا جدا والله بخوض بعمل الطلاب بيسوي الشكل هذا. وعشان كده وانا كنت قاعد بتكلم واحد زميلي من الجامعه بقول له اخي مشكلتنا طلابنا ما اعطينا الفرصه انهم فلاش ان كيو ديكتيت ايفرثينج فور ذم. قلت له سوي كده. قلت له يا اخي ما يعني شغل دماغه. وبناء قلت له ان شاء الله لما اغلق حكتب العميد انه على الاقل نبدا خطوه في الامتياز انه نخلي الامتياز معظمه الكتيف وليس ديكتيشن. بس انت في الامتياز دحين واحد من الجماعه بيقول ليش رايك بلاستيك سيرجري ولا اورثوبيديك سيرجري؟ قلت له تو اكستريمز. لكن احنا اعطيناه الفرصه انه هو يعمل شهر بلاستيك ويعمل شهر اورثوبيديك كان هي كان جد همسل. فحقيقه والله فيري امبرست يعني شيء فعلا يعني جدا فخور به. على كل من ليتس توك اباوت اور بزنس. شود اي بي ا يورولوجيست او شو وات از ا يورولوجيست؟ اول مره يوز طبعا زي ما انت شايف هو سيلف سيلكتد سبيسيز اوف جينيوس سيرجن. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السيرجن واختار منهم اليوم نحن طبعا اوكي. حاضر تغير انت اوكي حيغير استاذ علي هل بيت تكون استاذ يعني الله عليك ان شاء الله النكسه سمحت اوكي ايش الكاركتر حقتك لازم يو هاف تو هاف اي هوب ليش يعني انك الاشياء اللي انت تشوفها فور اكزامبل فور سبان استمول لازم نظرك ممتاز لما تقدر تعدل ازاي بنظاره ما مشكله هارت اوف لاين الاسبوع الماضي بنعمل نفركتومي لوحده عندها تبركلوزز فالكدنة اتمزعت من الفيرو فينا كيفا ومن اليوتا من الأورطة في الحقيقة فالبلتشر صار زيرو. So you have to know how to deal with these things. هذا طبعا في كل الجراحات بشكل ده تتشوف الليدي اليوريتر لازم تكون very gentle معاها من تمسكها أساس الشهادة كده. وآخر حاجة نيكو بالجراف اللي شوفنا في العمليات نشتغل في التيو هات لقد وقتنا نشنا بالشكل هذا لكن حقيقة هذا فروض بي ديليتد يعني كل سبب الكاميرا أنا ما عاد في ما عاد شيء نستعمله كله عن طريق الكاميرات والفيديو بالتالي هذه صارت أوبسوليت. أوكي حقيقة دي كلها ريبيتيف وتلاحظ إن كل سبيشالتي يو هاف تو هاف أول ذا ثينج يعني ما في حاجة تو بي أنست ويز يو سبيشال بالنسبة لليورولوجي كريكوال عشان تكون فيها. أوكي طيب وات إز أور فيلد نحن وات دو لوك آت؟ أول شيء نحن حق الريتروبرتينيوم كله حقنا من الأدرينال إلى تحت. اوكي طبعا النيرف سيستم من الكدني الى التيب اوف ذا بينس وبعدين الجينيتاليا كلها هي حق الاور فيلد حق اليورولوجي. اوكي كيف تسي يورولوجي عندك اوبفيسلي يعني معظم السنتر في الدنيا حتىها 5 years من ضمنها سنه او سنتين جنرال سيرجري والباقي تكون فيها يورولوجي. طبعا عندك السعودي بول الفيلوشيب اللي هو السعودي اسف سعودي بول يا في فيلوشيب في امريكان في اليوروبي الان طلع شيء يسموه اليوروبيان بول. اوكي معظم من اللي معانا امتحنوه از فيري ايزي اكزام. والان اللي بيحصل المشكله حقيقه انا درست في الغرب فان بايس تحت الغرب واعتقد كل زملائك اللي يكلمونك يقول لك انه يو هاف ذا تشانس تروح الغرب روح الغرب لكن للاسف ما تقدر يعني ممكن واحد يقدر يعني كلماتهم محدده. الاوبشن الاخر انك تعمل السعودي بول حقك وبعدين تروح تكمل سنتين برا صموير. امس كان عندي المؤتمر السعودي حق الوسائل البوليه وفي الحقيقه يعني في كثير بيبرز من ابحاث قدموها اللي هم دول اللي هم كانوا عملوا سعودي بول بعدين راح برا معظمهم راحوا في حاجه اسمها سبيشالتي بيدياتريك يورولوجي they are excellent really really superb في الحقيقه. يعني هذا الشيء خليها ببالك but try always always in your objective انه you have to go abroad. يعني حتى لو ظروفك ما انه الحصول على الفيلوشيب برا اسهل من الاندر جراديت اسهل من الريزيدنسي. انت خد البورد حقك في السعودي بورد وبعدين اروح هناك. والانترستنج امبارح كنا قاعدين في الاجتماع حقنا في واحد دكتور من فرنسا مشهور في بلاك سيرجري واحد ثاني من كليفلاند في بيتكلم عن كانسر سيرجري وقال لنا اي ام ويلينج تو تيك سم اوف يور جراديت عندنا هناك. فالباب ده مفتوح. What I want to say خليها always في بالك انك حط الاوبجيكتيف I will go abroad باي شكل اسباب. Big difference. Okay, next. Now, ايش السبب؟ الان بدا حقيقة شوي نحن الان جنرال يورولوجي do everything but this is wrong. انه ما كان في سبب. الان بدا تكتب حقيقة. اليورو اونكولوجي اللي هو فقط deal with cancers and nothing else. البيدياتريك الان دي بدات تاخذ في الرياضه الان في 3-4 فقط ما امشي غير بلاد كيرولوجي ما امشي غير بلاد كيرولوجي. And this is going to be a big specialty خاصه في المزاج. This is very nice. الاندرولوجي اللي هو التال ديسفانكشن والامبتنس. الانديو اللي هو المناظير, طبعا احنا كل المناظير بس اللي نقصد بيها اللاباروسكوبي. الفيميل يورولوجي بالذات الفيميل, الان احنا عندنا في اليورولوجي واحده دكتوره فيميل يورولوجيست شي از ذا بيست, يعني لسه والله جاتني انها مسج الان في كاتب مؤتمر امس وقدمت بحث انه هي تو توجذر. الان جاء المسج هي فازت بجائزه مروان على كل الباقي في حوالي اكثر من 40 بحث ريسيرش. هير واز ذا فيرست, اي ام فيري فيري براود بها دكتور مي بالاها. فهذه فيميل يورولوجيست, بالتالي الفيميل دي كان جو في ذا فيلد بالحقيقه, اند ذيس از جونا بي ا بيج فيلد, لانه كثير فيميل يجونا يقول لك ما ابغى سيستوسكوبي بك انت كميل, ابغى فيميل. فبتوقع الدكتوره مي يوم من الايام حتصير هي اكبر منا واحسن مننا. الترانسبلانتيشن اللي هو ريان ترانسبلانتيشن, ريان ترانسبلانتيشن في بعض الدول تبع الجنرال سيرجري وبعدها اليورولوجي, بس الميجوريتي في لا تنسى العلاقه باليوريتر والاشياء زي كذا. اللي بعدها نيورو يورولوجي اللي هو عندهم فراكشر سباين, اللي عندهم انكونتنس, ذيس از جونا بي سبيشال فيلد كايند ذات. والان في كثير اشياء طالعه فيها اللي هو زي البطار زي التيس ميكر حق الهارت بيستعملوا عشان سباين كورن. واخر واحد اللي هو زي حالتنا الجنرال يورولوجي. ناو هاو تو ستارت يورولوجي, اتس ا بيج بيج بروبلم. اساسا ما اقدر اكتب, كان معي دكتور مزروع زميلي في توجيهي اكشلي كل حقيقه الثانويه, فلما غلقنا التوجيهي قال لي تعال نخش طب سوا. قلت له لا, قلت له هيت البلد ما ابغى البلد, يعني من نظر بلد يا شيخ اسمع كلامي. قلت له ما ابغى اخش هندسه, دخلت الهندسه. الان في الطب لما راح عندنا مزروع الطب جاري على البيت بعد الظهريه, الجدول حقه عنده فقط ثلاثه في الاسبوع دراسه, السبت والاثنين والربوع مش نهار. انا مع ذكاء الشديد لما رحت كنت الهندسه نقلت الجدول في الهندسه قسموهم الى جروب A B C D E, فانا جدول حكم كلهم. لقيت نفسي اشتغلت كله من 8 10 في الليل. قلت عدنان والله شكرا هندسه برجع طب معك انت. نقلت مع عدنان مزروع. بعد كم يوم نزل جدول حق البراكتيكال حق الميديسن, لقيت النهار كله شغال بس قلت تو ليت اي كانت جو باك. فقلت اوكي كمل في الطب. دخلت الطب. بعد ما غلقت الطب جينا هنا في الامتياز I was okay. قدمت في الأوبسنجان, قلت أوبسنجان والله ممتازة, دخلت أوبسنجان. كان معي مدوح سليم الله يذكره بالخير وكنت ريزيدنت. ففيك الوقت ما كان في غير ريزيدنت, أنا وحيد عبد الباري. فكنت أخذ انكور 15 يوم إن رو, أجي اليوم أطلع أسبوع من المستشفى. المشكلة أنا ما أعرف ليش الله خلق الحريم بدون عيوب وأنا صليت. فتلاقي قلت أنا سهران مع في النهار في الليل تولد يا ربي. قلت مدوح سليم أقول لك سوري هذا مو مجالي أنا. اوكي دودي دخلت انا السيرجري, رحت كندا از جنرال سيرجن. اتس فيري بيزي, تروما ما تروما. قلت اقول لك والله شكلها هذه ما البطني. بدات دخلت الجلسه قد بعد ها كم سنه ضاعت ولا سنه ثلاث شهور ثلاث شهور دخلت النيو سيرجري. ات واز فيري نايس في البدايه. وحيت هذا شيء حيت مره مهمه, ترى احيانا تحب الماده عشان دكتورها. كان معي واحد اسمه بنوا مرة ممتاز والله, من أول سال عمل برين تيومر بطلع الملجن تيومر وعمل كارفل تيني. I was impressed. قلت أقول لأبا نور الشاجري قال لي خلاص وبمني. بعد شهر في الدور الخامس حق المستشفى اللي فيه الفيجيتيتي بيشن اللي هم ما في برين ما في الحاجة. قلت يا ربي هعيش معاهم. قلت لا دحين كيف أطلع من الفتكة هذه. قلت يا ربي كتاب بنوات ترى كتبت لحكومتي والحكومة حقتنا تقول لك عشان تعمل يكون عندك سيتي سكان. وإحنا ما نسيت سكان وإن عندك الدعب لأنه كان لسه لأن تجيب يو بيبر هيل من غير رأيك ترجع مرة تانية. نقام في بلاستيك سيرجري. دخلت بلاستيك سيرجري واز فيري نايس الحقيقة. I was very impressed. قلت دكتور برضو أخو بنوا أخو هذا كلنا بنوا. قلت أقول لك أبعمل بلاستيك سيرجري. قال لي وينات اكتب ريكومنديشن ممتازة. يوم من الأيام جانا واحد بيرن حوالي 80% بيرن, كان مجرم هو كعد أسأب تادا ودرج ما درج مش عارف إيه. فأدخل عليه إفجعني من كتب ما هو محروق. مش كنت أقول لك هذه والله ما تبعتي أنا. طيب بعدين فين حروح؟ يوم من الأيام كنت مناول في الجنرال سيرجري. It was miserable في الحقيقة. لسه ده كل عليك أنا كنت في الجنرال سيرجري بس هذه كل أبليكيشن. يعني جيت الجنرال سيرجري أبلايد للبلاستيك جبلوني. بعدين رجعت في كلامي وشفت في الجنرال سيرجري أبلايد نيو سيرجري جبلوني. رجعت في الجنرال سيرجري أم رجع باستمرار. يوم من الأيام إكسينجزي دراما وضرب ومش عارف إيه. جاء واحد يورولوجيست كان صيني فكان داخل عيب زي الكونفو بوبو مش عارف ايش كده. قال له نحن والله شغلنا ممتاز. ايش شغلكم؟ قال له كله مناظير مش عارف. يا شيخ انت دخلت مع العمليات والله عجبتني بتقولك أبغى الميرالي بس منها واللي استمرت على الشكل هذا. فال the point اللي عاوز أوصله بالحقيقة you can't change at any stage أو لا تخاف من التغير في الحقيقة لأنك أنت this destructive all your life. Do I have a regret? أبدا. لأنك يعني you can make your life the way you want. يعني ممكن تخلي التخصص حقك تحبه وتحبه is up to you مهما برانا. Now إيش الميزة حقك؟ إني كمان دور في الحقيقة ترى نحنا شغل كتير من شغلنا medicine وشغل من فلو كنت ما تحب الجراحة كتير you can have جزء من حياتك medicine من حياتك surgery. الفرايتي باثولوجي أشياء كتير تشوف الحقيقة في different system infertility عقم بعد جنسي مش عارف إيه ما هو boring. البيوتفول إندوسكوبي امبارح في المؤتمر حقنا في 7-8 ابحاث على الروبوتك يو نو الروبوتك اتس بيوتيفل حقيقه تقعد وحاجين هنا ان شاء الله عند المريض هناك فوق الطاوله هذيك وانت شغال هنا with your finger and it is done over there اتس بيوتيفل. والان اللي بيسووها بروستاتكتومي بايلوبلاستي everything is done through the robot. This is the future and this is خلاني اكثر واكثر احبها في الحقيقه. والشيء الثاني you can sleep next slide all the night. فوري لما يجي لك بعد التورشن أمس بتكلم مع واحد عشان المؤتمر ده قلت أسأل الزملاء فسألت واحد هو الهيد اوف يورولوجي في مونتريال إز سوبر جاي في الحقيقة بقول له ليش دخلت يورولوجي؟ قال لي اتس فاني ستوري قال لي كنت أنا انترن بعمل مرور مع الستاف حقي بعدين زهقنا على الطوارئ رحت اضطريت واحد ريتينشن اوف يورين حطيت له قسطرة هي واز ريلي اميديت قلت ذيس از ماي سبيشالتي يعني في أشياء ما يحب الإنسان تخليه يحب الأشياء حقتها نفسها. Now, the problem هو هذا. If you own this kind of a man, this kind of a car, this kind of a house, don't be urologist. لأنك لو كنت يرجع تكون زي ذا الرجال. This is the kind of man you'll be. This is the car you'll drive. This is the house you'll have. So it's up to you guys. This or that. It's very exciting, حقيقة. الفي حقتنا very exciting. بعدين الشيء الثاني interesting in a very quick reward. بجد. يعني somebody بريتنشن تحط قسطرة فيها you won't know how much he's happy. القلق واحدة قريبتنا ريسنت دخلت المستشفى وعندها قلق وان يريليف تعادت عشان الحكاية دي في الحقيقة and you can use your brain in your hand. So this is something is very nice I like in our specialty. Next please. Now before that حقيقة is very demand it's very demand حقيقة أمس كنا بتكلم حكاية المان باور في السعودية هنحتاج لسه مجموعة أكبر حقيقة من المليون من الآن في اليورولوجي وفي كتير من الرتار شوف الحقيقة ودون فرقت إن حكيت على السب سبيشالتي في ديمان يس ديز ديمان وبالتالي think about it at the specialty بالنسبة لك it is nice it is good but ما هياش كتير رواضي من ناحية الفاينانشالي الحمد لله it's good يعني بس if you want fancy thing forget it روح أوبسن جايني روح بلاستيك سيرجري and reconstructive surgery for money لكن نحنا It's very rewarding. It's very rewarding. We did, and every day. Next, please. شوف عندك ال sorry. يعني you won't believe how beautiful لما يجي لك طفل أو sorry couple ما خلفوا. بعدين you do something for them. سواء هو إكسي تيسا. They will boost راسك في الحقيقة. والإندوسكو بحقتنا. Next, please. أعتقد ما عندك ستريس. حياتنا ما هي صعبة كتير في الحقيقة من ناحية stress work حقنا ما هو زي الأوستوبيديك فور إكزامبل ما هو زي النيورو سيرجري الحقيقة كله معاد وبالنسبة للشغل السكيدجول إز ذا سيم لايك ذا أذرز ما عندنا حاجة مختلفة عنهم. نكست بليز فيوتشرز برايت الجين ثيرابي الآن a lot of talk في الجين ثيرابي حقيقة بالنسبة للإركتال ديسفانكشن من امبارح برضه امبارح في بيبر على الجين ثيرابي أو سمثينج إلس يس كانسر بروستيت ففي أشياء كثيرة حقيقة فيوتشر في اليورولوجي is a big future بالنسبة للشيء ده. Next please. طبعا هذا ما يتكلم عنه الآن اللي هم الإركتال ديسفانكشن is very rewarding الأيام هذه مع حكاية الفياجرا والسودي كلها is very rewarding بالنسبة لنا كرواد من الفيشن لك أنت. Next please. That's it. بالنسبة للبنات سوري لحظة مع الوقتين ترى there is a demand شوفوا الدكتورة ميبا ناخا she gonna be one of the best honest to God I feel إنها هتكون authority في الفيميلي يورولوجي هي معانا الآن she's R4 now للأسف هي قدمت تروح مونتريال لك مرتين ما جالها قبول رايح تكمل هنا السنتين امتحانها البورد وبعد كده تروح كندا. زي قلت قبل شوية قدمت بحث فأخذت فيه الجائزة الأولى. She gonna be a very very busy urologist. Fast in the question. That's correct. How can you give example for the UTI medicine? For example? Uh-huh. يعني كده شيء you don't have to treat UTI. قول معايا stones اللي هي ما هواش surgical زي اللي ركز stone for example. بعض أنواع الانفيرتيليتي erectile dysfunction. يعني معنى آخر you sit with the patient you talk like a physician. ما هواش كل شغل وشغل العادة الجراحة حقتنا almost 70% endoscopy. Endoscopy is beautiful. Believe me. يعني is much much nicer than cutting. يعني لما تعمل بروستاتيكتومي بالمنظار أو stone بالنيوتو بالتروسكوبي you feel so good about it. مشاكل؟ أنا أسألك ها؟ أجل مش إيش قصدك مشاكل مش فاهم في الحقيقة يعني قصدك كبيك شيري ولا إيش مش فاهم؟ عندنا البيبي ما يسجل اللي هي اللي بنسويها اللي هو يسموها أورثوتوبيك نيو بلادر. يعني إيش؟ كل زمان لما عنده كاسر بلادر نعمله سيستكتومي وبعدين نعمل له الدايفرشن على السكن. الآن لا طلعت ما نسويها إنك تأخذ جزء من السمول انتستين وتخليه هو بلادر تسو باليوريثرا. فالإنسان almost the same دي تأخذ حوالي 8-9 ساعات مننا في النهار. فنبدأ من 2-5. This is the biggest في الحقيقة. بقى كل الشاعة دي صغيرة. دكتور. أيوه. في سؤال ممكن. أها. دكتور إيش اللي أذر سبش في سالت للفيميل ممكن تنصح فيها؟ غير الفيميل يورولوجي. شو؟ اثنين في الحقيقة. قصدي في عندنا البيدياتريك يورولوجي. إسن أمس حكيت أتكلم يعني بناس لما شفت مي أتكلمت بالمرة كانت ممتازة في الميتينج حقنا هذا وأنا بفكر فيها. بقول إن شاء الله رجعت جدة حقول لها لا ما تبغى تعمل فيميل يورولوجي تعمل بيدياتريك يورولوجي. إيش لأنه ترى دون فرقت إنه كتير أمهات ما يبغوا تعمل مع الرجال بالتالي يمكن تفيل مور كمفتبل مع الست. With a lot of work في البيدياتريك اللي هو البيدياتريك تسمى حتى حاجة ريكونستراكتيف لو هايبوسبيديس أوبستراكتيف باترن. قولي معايا الآن جسنا وفينش تكيس ريفلكس UTI in children is a very very good very rewarding. Believe me, if you really يعني consider it seriously, ترى في كتير أماكن في الوسط علشانك بالذات لو هو شو بتلاها عيب في الحقيقة إنك عشان تعمل في بداتك have to do male urology. والmale urology هتعمل TUR هتقابل الميل كتيرين لكن في مثل يقول لك whenever there's a will there's a way. فif you interested think about pediatric urology is a very very very good and very rewarding especially this way if you. طب دكتور بالنسبه للسب سبيشاليتيز هل ممكن في نخشها كده على طول ولا لازم تسوي يورا في اليورولوجي يو هاف سوري ها اسكت عن شباب بس ثواني بس ديما هناك اوكي لو سمحتوا دحين المحاضره دي بحاول الله حتنتهي على الساعه 4:30 يعني والمحاضرات بعدها حتتكمل 44 دقيقة يعني في 10 دقائق عشان صلاة العصر طيب 44 تتكمل عشان شفت اللي صار في الجدول شكرا ما فيش لا you have to start do all 5 years urology بعدها تقول والله بكمل 2 years pediatric urology or oncology هزيك لا this is the way it is. you ask the wrong person في الحقيقة. ما أقول لك if you think about the car Lexus أنا سيارتي نيسان بترول. You like it go to urology. You like شبح don't go to urology. لا honestly لا شوف أقول لك والله honest to God I really cannot think of something to bad عنها بالأمانة يعني ما فكر يعني you know بقولك إنه كجراحة لو تحب الجراحة فيها جراحة كثيرة لو ما تحب الجراحة تحب الجراحة نص تعملها endoscopy. ممكن دحين في ألمانيا for example في ألمانيا عندهم a lot of urologists لكنه مو كلهم شغالين في offices you know what I mean. وبالتالي يعني يقصد لو واحد يبغى بس ما يبغى جراحة he can work as a physician في urology و make a lot of money. هذا هو العيب الوحيد هي بس ما عندي ما بلش تاني في الحقيقة. دكتور لو ما كنت تتمنى انك تكون urologist يعني ايش كان second chance؟ أنا كان لسه كبيرة في الحقيقة. لا بس الفيفورت يو يعني. Probably I was chosen anesthesia. Anesthesia. Yeah. Yeah. just before about half an hour or two hours كانت عندنا lectures فكانت بتتكلم عن الانكم تبع الدكتورز الاسبيشالست تبع الدكتورز فكان اليورولوجيست حوالي ابو 19 ولا حاجه شيء زي كده انتحر جزاه الله خير فانت كنت الحين بتقول لنا ايش كنت دكتور؟ لا ما دخل دخل كثير ما دخلت يورولوجيست يا كنت دخل انستيزيا انستيزيا كانت الرابعه ايش؟ كانت الرابعه لا I can assure you this wrong عارف ليش؟ لما تتكلم عن الدخل انت دخلك هتكون من تو سورسز ترى دخلك السالري حقك مستشفى it is fixed whatever specialty okay الدخلك الثاني حيكون من البرايفت الانستيتي هاز نو برايفت ورك يو نو ذات ترى الانستيتي لو حيعمل برايفت وايش يسوي اللي بيحصل الان السيستم اللي هو براكتيكال لايف بيروح يشتغل في مستشفى معينه مثلا عندنا في الجامعه الان اقول لك الجامعه عندك انت خمس ايام في الاسبوع فلازم يجي فقط يوم يومين بس اذا ما عنده شغل ايوه فلازم يروح مستشفى اخرى يشتغل فيها أشتغل فيها كراتب كم حياخد راتب؟ not much definitely I can assure الانستيز in my opinion في السعودية أقل ناس دخلا except لو تاخد subspecialty في الانستيزيا مثلا pain management فاهم ازاي؟ but I can assure you that احنا أحسن الانستيزيا أيوة هي مضبوط هي صحي كانت research معمولة على USA people yeah. ما كانت عليها في السعودية لا السيستم مختلف تماما اللي في أمريكا بياخدوه على patient على الكيس أي مضبوط insurance sorry go ahead ابسولوت في الحقيقه لا بس دونت فورجيت انه اعتمد انت كان فين كنت في السعوديه ترى السعوديه فيري هيتروجينس ها اسك ذا انتريزنت والله يا كان سيدا في الحقيقه بس تو بي اونست وذ يو كل ريزيدنت قالوا ما فخرا وي ار ذا بيست ليش ذا بيست لسببين انه وي ار ذا بيزيست عندنا يعني بكره الحقيقه في ودو قابلنا قال لي السبت مجانين عندك 15 عمليه السبت 15 عمليه الاحد 12 عمليه الثلاث 12 عمليه فهو بيزي الشيء الثاني حيتين حيت في قسمه مهمه جدا واحده منها انه لازم نسوي كل حاجه اهم حاجه احنا مره ديمقراطيين وبالتالي بنضر الريزيدنت لانه يجي عندنا كذا مره يعني دخلت عشان نعمل حاجه معينه يقول له دكتور ايش رايك والله انا رايي اسوي شيء الفلاني يعني راي اخر غير رايي اقول له اوكي اقنعني انك انت صح واقبل رايك فاهم ازاي؟ هذا بالنسبة لهم بالمرة ممتازة لأنه honest to God I really feel إنه this is the way to learn. أنا كنت when you use your brain حتفكر فيها. أنا رحت ألمانيا عشان أتعلم على ESWL machine. أضايقت الحقيقة لأنه لما دخلت لقيت في الصباح الميتنج حقهم في الصباح قاعدين ثلاث صفوف. الستاف قدام اللي هو الشيف. This patient عنده cancer brother tomorrow cystectomy. This patient عنده مش عارف هم شغالين أيوه أيوه أيوه. انا حكيتهم وكنت في كندا كنت اعرف اخر سنه في ريزيدنسي وكنت معاه الستاف حقي وفي واحد عنده رين سيل تيومر فشلته بعدين في لينف نود بدا شيء قال لي دونت تيك ذا لينف نود قلت له ابغى اشيلها قال لي دونت تيك قلت له ابغى اشيلها المهم اثناء شيلها فتحت الثلاثين اجيب طبعا شتبني بكلام كثير ما اقدر اقول في بنات قاعدين هنا مع ازاي قلت له في النهايه لما شلناها اقنعته انه الليمف نود شيلها ضروري عشان الستيجي ما يصير مش عارف ايه والله ما سواني شيء يعني زي في حياته this is the way we learn انك you have to express your opinion this is the way you build yourself وبالتالي حقولنا نتكلم مع ريزن كيف واحد مش من عندنا عملنا حفله تكريمنا نحن في الحقيقه فقال والله عيبتي في حياتين انكم ديمقراطيين تدون فرصه تتكلم وانا بدون شركتين اشتغلت فالبوتوم لاين الجامعات يوجد افضل شيء في الحقيقه يعني ما احترامي شيء للصحه الصحه اقل شيء فيها شغل من ناحيه بالنسبه للريزيدنت جلا حيث عموما اكروس ذا بول بس دونت فورجيت ترى برضه تو انديفيديوال ترى كثير في الجراحه العامه لو ما سالت ما حد يدي لك لو قعدت سنتين اوبزرفر حتقول سنتين اوبزرفر زي مي ما دكتور مي هذا ما بسوي العمليه هذه احنا فارقين احنا عن سرايا اتذكر اسويها يعني تخيل اوكي انا سويت بنفسك فانت if you want to do surgery whatever specialty you have to be this way انك انت you have to be demanding دكتور انا بسوي العمليه هذه في انت عارف النظام حق السيرجري سي 1 assist 1 and do 1 فانت خليها امور اول يفش بالشكل هذا في الجراحه you have to ask انا بسوي العمليه هذه وخليك persistent حتجي غصب عنه في الحقيقه Yeah. ليش؟ لا أوكي أقول لك مبارح كان برضو مبارح حط واحد سلايد وراء فيه سعودي بابوليشن حوالي 45% أطفال عمر 15 سنة مع إزال والأقلية اللي هم كبار نحن مرضانا كلهم كبار في السن فبيقول هو بروجكتين إنه خلال maybe 2025 هدول أطفال كلهم حييجوا للنيورولوجي اللي أنتم فشغلك حيزيد لكن بالنسبة للبروستيت there is nothing until now to prevent what's done الشيء الغريب والأدوية حتى برضو مبارح سلايد وريك number of operation من دوش البروستيت قلت 80% الآن كله بالميديكيشن بالبروسكار ومش عارف ايه بالدايبس لا لعبوها في سرجري الميديكيشن فيل يدو فور سرجري بتقريجا في هيك هذا الاكسيش مهرول واحد Yes. Wait a second. Correct myself. الاندرولوجي يعتمد انت فين درست. For example, اللي درسوا في North America اللي درسوا dermatology في North America ما لهم علاقة بالاندرولوجي. معايا؟ اللي درسوا في ألمانيا dermatology يخشوا في الاندرولوجي. فهمت البوينت؟ فعشان كده الاندرولوجي في السعودية براكتس بزي حالتنا كيورولوجيست والدرماتولوجيست ما هو زي North America. فالاندرولوجي ما زال لا دون فرقت في الاندرولوجي في عندنا كتير جراحات نحط البينال بروسيسز الفاريكوسيل الفازوفازوستومي اللي هو الابستراكشن وات ايلس في الاندرولوجي التنسي اللي هو حق الارتفيشال فيرتلايزيشن حق نحن فهو كدرماتولوجي فقط يشخص بس ما يسوي سيرجيكال ثينج and this is برضو هيدا this is a very good لانه في برضو الراجل امبارح بالحقيقة بيقول عندي اربعة بوست في الوست قال لو عندكم احد يورولوجيست يورولوجيست غلق وبيجي عمل اندرولوجي he's more than welcome to come this is برضو كويس بالنسبة للفلوس اذا كنت تفكر ميسا على الفلوس الفلوس انت الاندرولوجي كويس بالنسبة للفلوس بس ما فيها كتير جراحة بس فيها لوت كبير lot of work ف this is something think about يعني ال two subspecialty اللي في اليورولوجي حتكون مرة واضحة البيدياتريك والاندرولوجي الاندرولوجي ميزتها ما في هيدك ما في لا ما فيش عمليات ما في مش عارف ايه ما فيها سيستكتم وبلين وش تاكل طب دكتور الاي في اف تخش ضمن ممكن تخش ضمن اليورولوجي ولا بس فقط حصريا على تحت الجايني لا انا اقول لك انا مثلا اكثر واحد بتعامل معه هو الدكتور حسن جمال والدكتور روزي بروبلي يسال كتير انه هو انا يديل وذ ميل هو يديل وذ فيميل اند ذس از ذا بيست الحقيقه نحن كان عندنا نظام شو مختلف كنا نقعد كتير نحن وهو ولا وحق الاندرولوجي نجيب الكيسز انا عندي مريضه او كابل عمرهم كده اقول له سوي شيء سوي فلان فهي عباره عن تيم ورك ما هواش واحد دخل لا عفوا دكتور ايش الافضل اني ادخل بيدياتريك وتخصص بعدين يورولوجي ولا يورولوجي وتخصص بيدياتريك واو والله فيري جود كويستشن في الحقيقه شوفي there is nothing called pediatric surgery you have to do general surgery في الاول بعدين pediatric surgery فاهم ازاي حتى في السعوديه وبالتالي this is a longer way حتكون ترى هتعمل بيدياتريك هتعمل جينا سيجي في الأول بعدين بيدياتريك سيجي في واحد زميلنا في رئيس قسم الجراحة في الرياض جامعة الرياض ايش عمل عمل جنرال سيجري وبعدين عمل كندا سنتين بيدياتريك يورولوجي من غير ما عمل بيدياتريك سيجري this is another way out إلا ما تبي تخش في حكاية بس honestly it is much better في اليورولوجي مشاكل كثيرة لها علاقة بالإندوسكوبي بالمناظير بالريكونستراكشن يو اندرستاند بيتر البلور كيف تفضي النيرف سبلاي حقها يعني اف يو وانت تو جو ان ذات فيلد ات از بيتر فور يو تروحي يورولوجي الا لو كان مثلا حكايه الميل والتي او ار صعب بالنسبه لك وتبغي الشيء ده خشي جنرال سيرجري وبعدين خشي بيدياتريك يورولوجي يو كان دو ذات وسويها قبلك طيب دكتور اخر سؤال يعني مكانه اليورولوجيست بين الدكاتره والاحيانا الدكاتره بين المجتمع في الاول المجتمع انا اقول لك المجتمع المشكله لما تروح عزيمه من العزائم زي كانك منبوذ هو ده يخافوا منك كل واحد كيف دكتور فارس كيف انا شايف 10 مرات انا حقتي بس عشان الاندرولوجي حقنا والالكترال ديسفانكشن يقول هذا الحين تجي جنبه واحد تهموني بعد عنه مره فهذه بس وحشه من الدكاتره شوف listen to me wherever you are You are what you are. يعني معنى آخر, it doesn't matter. أنت يورولوجي. If you prove yourself good, believe me. سواء هو dermatologist, سواء يورولوجيست. ما يعني ما في واحد إنه طلعنا أنا كنت صغير يوم كنت طالب ودفعت كنيرو سيرجي. الله هذا الشيء الدماغ والبرين طلع كله كلام فارغ. كلهم دسين في الحقيقة. أنت هو من أنت. If you prove yourself very good, whatever field you are, you're gonna be good. أخذتم زمان كان يقول إيش؟ The general surgeon, يسوي knows nothing and does everything. صح ولا صح؟ Well, physician and does nothing. طب الدرماتولوجيست knows nothing and does nothing. انت جيت متى وصلنا ان شاء الله كل طول ما وصلنا. انا دكتور I like to work so much. طيب so you have what would you be? Neurologist. بعدك لخبطتني امبارح في المطار جايين قابلنا واحد نيورولوجيست قلت له انت اي هيك طيب نشكر دكتور حسن فارسي.